فاغسل اليدين وامسح الراس واغسل رجليه. وكذلك لو نسى الانسان فعكس فبدا بغسل يديه قبل وجهه فاننا نقول له الوجه الان صح ولكن تعيد غسل اليدين لانك غسلتها في غير موضعها. وقد اختلف اهل العلم في اشتراط الترتيب، هل هو شرط او انه واجب يسقط بالسهو؟ فمنهم من يقول انه شرط ولا يسقط بالسهو حتى لو سهى الانسان فان الواجب عليه ان يرتب، ومنهم من قال انه واجب ويسقط بالنسيان او بالجهل. ولكن ينبغي ان يقال اذا امكن تدارك الامر، اذا امكن تدارك الامر بان توضا الانسان وجاء يسالون مثلا، او توضا ناسيا منكسا ثم ذكر، فهذا ينبغي ان يعيد الوضوء، نامره بالاعاده مثل ما امر النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا يحسن الصلاه، امره ان يعيدها ولم يامره باعاده ما سبق. اما اذا كان الامر قد فات وصلى وانتهى الانسان فانه ينبغي ان يتسامح فيه بالجهل والنسيان. نعم، الفروع عندهم في باب الوضوء بمنزلة الأركان عندهم في باب الصلاة، لأنها التي تتكون من العبادة. ما نص لا مشروط، الشروط مثل الترتيب والمولاة، هذه شروط، الشروط. لكن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الوجهين هذه عندهم فروض، لأنها وهي بمنزلة الأركان عندهم. أما مسألة الموالاة ومسألة الترتيب فبعضهم يقولها من الفروض وبعضهم يقولها من الشروط، إنها شرط لأنها لا تدخل في ماهية العبادة. والتعبير الخلف لفظي إلا في الواجب، الواجب يرون أنه يسقط بالسهو التسليم. الله سبحانه وتعالى يقول واقف على الناس تولوا إيه؟ في الآية قراءة ثانية سيد، قراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، القراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم، وهذه القراءة هي المعروفة في المصحف الآن، أرجلكم بالنصب معطوفة على وجوهكم، يصل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. والقراءة الثانية بالجر، القراءة الثانية بالجر، واختلف الناس في الجواب عنه، فقيل إنه جر من أجل المجاورة، جر من أجل المجاورة وإلا فمحله النصب، لكن جر لفظا لمجاورته المجرور برؤوسكم وأرجلكم. وقالوا إن هذا كقول العرب هذا جحر ضب خرب بكسر الباء، وخرب منهم صفة للغب، صفة لإيش؟ للجحر. فكان مقتضى اللغة والقواعد العربية أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن صفة للجحر وليس صفة للضب، لكن جر على سبيل المجاورة، فهذا أيضا على سبيل المجاورة. وقال بعضهم وهو الأصح أن الجر هنا أصلي مو للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم أيضا، وامسحوا بأرجلكم، ولكنه عبر بالنصب تارة وبالجر تارة أخرى، لأن للرجل حالين، حالا تكون مكشوفة ففرضها الغسل، وعلى هذا قراءة النصب وأرجلكم، وحالا تكون مستورة بالخفين وفرضها